بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استصحاب العدم الأزلي، وذكرنا قبل التعطيل مثالا لذلك، يعني استصحاب العدم الأزلي وبمرتبته في عملية التسلسل. في تسلسل أدلة التي يرجع إليها الفقيه في مرحلة، واكترنا هذا قبل التعطيل والسبت أيضا في يوم الأربعاء، ولكن من باب مر الكرام لا أكثر باختصار عاجل ألمح إلى بعض ذلك. فنقول عدم الشيء الذي يراد استصحابه له شكلان، فتارة يكون العدم ثابتا بعد وجود الموضوع من قبيل عدم عدالة، فإنه قد يكون هذا عدم العدالة ثابتا بعد وجوده. يعني يفرض زيد موجود واتفق لعدم العدالة، ثم نشك في بقائه على عدم العدالة فنستصحب عدم العدالة. وأخرى يفرض حالته السابقة مجهولة لنا، لا يدرى حال السابقة العدالة أو عدم العدالة. هنا يمكن أن نرجع إلى عدم عدالة السابق قبل وجود، فنقول قبل أن يوجد ذئب وتلده أمه لم يكن هو موجودا ولا وصف عدالته، بعد ذلك وجد. ولكن نشوف هل تحقق وصف عدالته او لا، فنستشهد عدم عدالته الثابت قبل وجوده قبل تلقته. في عرف قبل لا عدم العدالة، عدم العدالة لا أنا قبل ما زيد موجود، بس يقول عدالة موجودة وما لغة عدم عدالة كل شيء هو بعد ماذا عدمه ثابت قبل وجوده هذا بعد بلا إشكال، فعدم عدالة ثابت قبل وجوده ويصطلح على هذا العدم الثابت قبل وجود موضوع، يصطلح عليه بالعدم الأزلي، لأنه كان ثابتا هذا عدم العدالة منذ الأزل حينما كان الله ولم يكن معه عدم العدالة ثابت. فإذن استصحاب العدم الأزلي يعني استصحاب العدم عدم الوصف الثابت قبل وجود الموضوع، هذا يسمونه استصحاب العدم الأزلي، وإنما نحتاج له استصحاب العدم الأزلي وتظهر إلى فائدين متى؟ لو كانت الحالة بعد وجود الموضوع غير معلومة. أما إذا الحالة بعد الوجود معلومة، نعرف هذا حينما وجد اتصف بعدم العدم، تصحب هذا العدم الثابت بعد الوجود. هذا اتضح مما سبق. ثم بعد ذلك بينا مثال فقهي لتبيان مرحلة استصحاب العدم الأزلي، فقلنا إذا كان لدينا ماء لا نعلم هو كر أو غير كر، ولا قسم نجاسة، فإن كان كرا فلا يدري، وإن كان أقل فيدري. ففي مثل هذه الحالة ماذا نحكم؟ بنجاسة أو الصفاء على الطهارة؟ إذا علاقة النجاسة هنا، إن قلنا بحجية العام في الشبهات المصداقية فنتمسك دائما بالدليل الاجتهادي الذي يقول كل ما إن لاقت نجاسة فهو نجاسة، وهذا الدليل وإن تخصص وخرج منه عنوان الكر بحيث صار العام بعد التخصيص هكذا صار كل ما ليس بكر يتنجس أو لا قصر. فإذا تمسكنا بهذا العام يصير تمسكا به في الشبهة مصداقية، يعني لا نعلم هذا الماء مصداق للماء الكر أو لغير الكر، لكن المفروض احنا نبني على حجة العام في الشبهة المصداقية. و إذا لم نقول بحجة العام في الشبهة المصداقية في مثل هذه الحالة نرجع إلى استصحاب الحالة الثالثة. إن كانت هناك حالة ثالثة معلومة، فأن نقول هذا الماء قبل فترة لم يكن، هذا الماء قبل فترة لم يكن قرّم، فالآن مستمر. هاي المرحلة الثالثة. فإن لم تكن له حالة سابقة معلومة فنضطر إلى ملاحظة عدم الكرية الثابت قبل وجوده، فنستصحب ذلك العدم الذي يسمى باستصحاب العدم الأزلي. إذا مرحلة استصحاب العدم الأزلي هي مرحلة ماذا في الاستنباط؟ مرحلة ثالثة تأتي بعد عدم جواز التمسك بالعام الشبه المصداقية وبعد فقدان الحالة السابقة، الثابتة بعد وجود الشبه في مرحلة ثالثة. ومن هنا اتضح بينا لكم وجه ذكر العلماء لاستصحاب العدم الأزلي بعد التمسك بالعام الشبه المصداقية، لأن إذا لم يجد التمسك بالعام فقل النوبة إلى استصحاب العدم الأزلي لإثبات حال ما هو أنه كر أو غير كر. من هنا ذكروا هنا وإلا وهناك يذكرون في باب الاستصحاب، هذا موجز عما ذكرت سابقا بحثنا الجديد من الآن، عنوان جانبي توضيح مصطلحات أبين كم مصطلح ثم أدخل في صلب الموضوع. أنا بعد حد الآن في الحقيقة ما أدخل في صلب الموضوع. لدينا مصطلحات أربعة: الوجود المحمول، والوجود النعتي، والعدم المحمول، والعدم النعتي. أربعة مصطلحات أريد أبين. إن البياض مثلا وإن كان في عالم الخارج لا يوجد إلا في موضوع، ولكن الذهن أعطاه الله قابلية لملاحظة الأشياء بأشكال مختلفة، فيمكن أن يلاحظ البياض تارة في نفسه، يلاحظ وجوده في نفسه يعني بقطع النظر عن المحل، كما يقال البياض فيعبر مثلا هكذا: البياض خير من السواد، أجمل من السواد، أو مفرغ البصر نظرة. وأخرى ينظر للبياض منسوبا لمحل، فيقال الأبيض أو المحل الأبيض أجمل من الأبيض أو من المحل الأبيض. إذن توجد كيفيتان لملاحظة البياض، وهكذا الحال في مثل وقت القرشي، فتارة يلحظ هذا الوصف كموجود من الموجودات في نفسه بقطع النظر عن محل، وأخرى يلحظ فيقال قبل وأخرى فيقال هكذا: وصف القرشية أولى من غيره، وأخرى يلحظ منسوبا لمحل فيقال المرء القرشي خير من غيره. فإذا لوحظ البياض أو وصف القرشي بالنحو الأول اصطلح عليه بالوجود المحمول، بالوجود محمول، فوجود الشيء لقطع النظر، وجود الوقت لقطع النظر عن محله يعبر عنه بالوجود المحمول، باعتبار باعتبار أن الوجود يصير محمولا على الوصف، فنقول البياض موجود، فالوجود وقع محمولا. إذا وقع الوجود محمولا صح أن نعبر بالوجود المحمول. وقد يعبر عنه بمفاد كانت تامة، وإن لوحظ بالشكل الثاني أي منسوبة لمحله عبر عنه بالوجود النحوي، وشبه بالتسمية واو، حيث أن وجود العرض لمحله نحو وصف للمحل، المحل اتصف بكونه ذا بياض. Это у нас дети даем. وقد يعبر عنه بمفاد كانت نعم ونفس الكلام يأتي بالحذر فتارة يلحظ عدم الوصف القرشية في نفسه وبقطع النظر عن محله فيعبر عنه بالعدم المحمول واخرى يلحظ منسوبا لمحمول يعني قالها المرأة المتصفة بعدم القرشية فيعبر عنه بالعدم النعم هذه مصطلحان ومن خلال هذا يتضح قبل أن أنهي المصطلحات من خلال هذا أن العدم الأزلي الثابت قبل وجود الشيء قبل وجود الموضوع لا يكون إلا شنو إلا محمولية إيه لأن العدم النعتي يؤخذ منسوبا للمحل وقبل وجود الشيء لا محل للمحل وقبل وجود الشيء لا محل فعدم القرشية مثلا لا يمكن أن يلحظ قبل وجود المرأة لا يمكن أن يلحظ شنو منسوبا للمحل للمرأة مرأة ما موجودة حتى يلحظ منسوب للمرأة فهو حتماً وحتماً ماذا؟ يلحق في نفسه يعني يكون محمولين عدم محمول فهي فائدة أريد أن تحتفظون بها أن العدم قبل وجود الشيء يعني اللي هو عدم الأزلي عدم الأزلي لا يكون إلا محمولية بخلاف العدم الذي يكون ثابتاً بعد وجود الشيء يمكن أن يكون نعتيا وذلك اذا لوحظ منسوبا للمحل وغير نعتي اذا لوحظ فيه وكلتا الملاحظتين صحيحه وواقعيه على يد هذا بيان المصطلحات والان انتقل الى الموضوع الاقوال عنوان جانب في المساله عنوان جانب الاقوال في المساله وفي المساله اقوال ثلاثه الأول ولعله هو المشهور عدم حجية استصحاب الأحزام الأزلية مطلقا وممن اختار ذلك المرزى الناعيم حدث الله وحشه والثاني القول الثاني الجريان مطلقان وممن اختاره الآخر والسيد الخوري وكل شيء أدخل الله أرواحهم وكفي والثالث هو التفصيل الذي اختاره الشيخ الفراقي بنحو يأتي بيان ذلك التفصيل أن تفصيل هو إفاجة إلى كذا فلذلك آخر بيان عنوان جانبي دليل الآخر وقد استدل الآخر في الكفاية آخر يتضح بذلك منه يتفرش وقد استدل الآخون في الكفاية على الجريان. يمكنكم بعدين إن شاء الله حولون إذا شوية حتى لا يصير الشقربطة قدمون ماذا القول الثاني جعلوا أول حتى شوية حنفلي. فبعدين يقول دليل القول عنوان تجعله دليل القول الأول. ثم تقول واستدل الآخر على القول الأول على الجواز مطلقا. ما حاصله أنه لو كان لدينا مثل كل امرأة تحيض إلى ترجم إلى تحيض إلى خمسين وورد مخصص بعد ذلك لسان القرشية تحيض إلى خمسين فلا إشكال في أن الحام بعد ورود المخصص لا يبقى إعلامه على عموم بلا تغير ما يصير يكون يتغير لابد وأن يطرح عليه تغير ولكن كيف يتغير فهل يتخصص العام بعنوان وجودي بحساب رأي المرأة غير المتصفة بعدم القرشية تحيض إلى خمس أو بتعبير آخر المرأة العامية ذات عنوان تقصد عنوان عدمي هذا الوجود نعم تحيض إلى خمس هكذا يتخصص هكذا يتغير العام أو أن المخصص لا يفعل شيئا سوى إخراج عنوان ولا يحدث عنوانا خاصا في العام فمصب الحكم يصير هذا المرأة زائد أن لا تكون قرشية تحيض إلى ما صب الحكم ماذا فالذي خرج من العام فقط وفقط هو عنوان ماذا القرشية وأما بقية العناوين فهي مهما تصورناها فهي بقية العناوين داخل من قبيل شنو العناوين الباقية تحت الحال عناوين الباقية تحت الحال من قبيل هذا المرأة العامية هاي باقية تحت وهكذا المرأة زائد عدم القرشية هذا باقي ذلك المرأة زائد المتصفة بكونها ليست من قريش هذا باقي تحت الحكم وهكذا انت الان اذا تجلس اي عنوان تقدر تصور الايام هو باقي تحت الحكم بس المهم فقط احنا نريد ماذا عنوان القرشي يترفع المقدار ليكون المهم ان لا يكون حمارا اما العناوين الاخرى اي عنوان تطور تطور. فاذا يوجد احتمالان في كيفيه التغير الطارئ بعد من بعد مجيء الفئر. قلنا ان التغير الطارئ هو بالشكل الاول، يعني موضوع العام شو يصير؟ المرأة المختطفة لغير القرشي، أو المرأة المختطفة بأنها عامية، نفس الشيء ما أقول. إذا هالشيء قلنا فاستصحاب العدم الأزلي دائما. لأن العدم الأزلي كما قلنا سابقا قبل وجود المرأة هو عدم محمول، دائما عدم محمول. لأن العدم السابق قبل وجود المرأة، عدم القرشية السابق قبل وجود المرأة هو شنو؟ عدم ماذا؟ محمول. قلنا دائما. واستصحابه على عدم محمول لإثبات كم ملك تبع السعر في الشهور، لإثبات العدم النعتي أو الوجود النعتي، يعني لإثبات أنها متصفة بعدم كونها قرشية بعد وجودها، أو متصفة بأنها عامية. وأما إذا بنينا وأما إذا قلنا أن التغير، وإن قلنا أن التغير الطارئ هو بالشكل الثاني، فيجب استصحاب العدم لأنه يثبت لنا هذا استصحاب العدم. اللا قرشية يعني يثبت لنا عدم المحمول، يثبت لنا اللا قرشية. والمفروض أن من أحد أفراد العناوين الباقية تحت العام ما هو من هو ما هو من هو، هو المرأة زائد عدم القرشية، عدم وجود وقت القرشي، فكلا الجزئين يكون ثابت، احدهما بالوجدان وهو عنوان المرض، والثاني بالاستصحاب وهو علاقة من القرشي. صحيح صحيح بهذا الاستصحاب لا يثبت انها متصفة بكونها ليست قرشية إلا بالأصل المسلم، لكن المفروض أن هذا الاستصحاب هذا من أزل لا يثبت أن هذه المرأة متصفة بأنها قرشية، ولكن محل الأثر موضوع الأثر موضوع الحكم ليس هو المرأة المتصفة بأنها غير قرشية، بل المهم أن تكون مرأة وأن لا يكون هناك وصف قرشية على المقدار. فهذا يصل هذا من بعد غمه إلى الوجدان، ثم استظهر الاحتمال الثاني ولذا بنى على حجيه الاستصحاب. هذا اوضح شلون استظهر وكذا، بس ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.